إلى قبور الموتى والطواف عليهم وتقدير النذور لأصحابها والترامي على أعتابهم لقضاء الحاجات وتفريج الكروبات، فإن هذا ليس توسلا مشروعا، بل هذا هو الشرك والكفر والعياذ بالله. إذن خلي الإنسان دعاء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام بالله وتوحده وتوبه، وقبل ما تتوحده أخواتي تنمجد الله وتنعظمه وتقول له يا أحد يا فرد يا صمد يا فاطر السماوات والأرض، لا رب لي سواك ولا معبود لي سواك، وتصلي على النبي وتعطي الدعاء ديالك وتعاود تصلي على النبي والله سبحانه وتعالى تيتقبله منك وتيستجب لك، الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى. تيخلي الانسان هذا الخير وتيمشي لعند انسان ميت ويمشي تمسح بالقبور ويمشي يطلب الموتى اللي ما عندهم لا حول ولا قوه. ثم إن الميت الذي يذهب إليه السائل ليسأل الله ببركته ويطلب منه العون فقد أصبح بعد موته لا يملك لنفسه شيئا ولا يستطيع أن ينفع نفسه بعد موته، فكيف ينفع غيره؟ هذاك الميت اللي مشى ميت، هذاك ما قدرش ينفع حتى راسه، هذاك تحشى في التراب وشدوا عليه التراب وداروا عليه اللحد، هذاك تقدر ينفع حتى نفسه هو، هذاك نهائيا ما قدر حتى شي ضرب التراب يكحزها على البدن ديالو ولا ينوض ولا نهائيا مات وانقطع العمل ديالو. فتتمشي لعنده وتتوسلي ميت، ما تيسمع ما تيشوف ما تيتحرك ما عنده حتى شي قدرة، تتمشي لعنده وتقولي له اعطيني ودير لي وصغب لي. ولا يمكن لأي إنسان يتمتع بذرة من العقل السليم أن يقرر أن الذي مات وفقد حركته وتعطلت جوارحه يستطيع أن ينفع نفسه بعد موته فضلا عن أن ينفع غيره. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم قدرة الإنسان على فعل أي شيء بعد موته، فقال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أخواتي النبي عليه الصلاة والسلام أحسن في الأمر وفي السرنة في الحديث بأنه إذا مات ابن آدم انقطع، شنو هذا الفعل؟ انقطع عمله إلا من ثلاث، شنو تبقى تنفع بعد الموت؟ صدقة جارية إلا خلى شي صدقة جارية، ولا شي علم اللي غادي تنفعوا به الناس، ولا إلا خلى شي ولد صالح اللي تيدعي له وتيطلب له المغفرة والرحمة ولا تيتصدق عليه فقط. أما هو ما قدرش ينفع حتى راسه من غير هاد الثلاثة إلا خلاهم، بغيتي ينفعك نتايا ولا بغيتي ينفعك انتي، لا بغيتي يودك ولا بغيتي يعطيك ولا يعتقك ولا يشفيك ولا يعافيك، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أخواتي هذا من قلة العقل، هذا من الجهل، هذا الانسان اللي عنده هاد الاعتقادات هكا يحط راسو يبكي عليه لانه والو، العقل صفر المكعب ما كتفهم حتى حاجه، حتى تمشي لعند الميت تقول له يا سيدي الميت عطيني، راني جيت لعندك راني تنتوسل لك، راني ما عندي حد غير نتايا، فراك تبكي على راسك. شنو تبكي على راسك؟ لانك حتى انت ميت، عقلك ميت وقلبك ميت وضميرك ميت وما عندك حتى ذره العلم وما كتفهم حتى شي حاجه اللي تتشبت بالميت، انت ميت انت براسك، سير تدفن راسك. فتبين من الحديث ان الميت هو الذي بحاجه الى من يدعو له ويستغفر له، وليس الحي هو الذي بحاجة إلى دعاء الميت. الميت هو اللي محتاج لنا مسكين، الميت حتى يموت صافي تيبقى تيتسنى غير الرحمة ديال الله سبحانه وتعالى، ووليداتو يطلبوا له الرحمة والمغفرة وشبابو يتصدقوا عليه، هو براسه واقف علينا، هو محتاج لنا ماشي حنا اللي محتاجينه، هو اللي تيتسنى فوقاش يوصلوا داك النور ديال الرحمة اللي كنصيفطوا له أطباق النور كتوصلوا إلى دعينا معاه وطلبنا له المغفرة وصدقنا عليه. أما إلا ما وصلوا حتى شي حاجة من هذا الشيء ما عنده والو، انتهى عمله وانقطع عمله. فتبين من الحديث أن الميت هو الذي قلنا بحاجة إلى من يدعو له ويستغفر له، وليس هو الحي هو الذي بحاجة إلى دعاء الميت. وإذا كان الحديث يقرر انقطاع عمل ابن آدم بعد موته، فكيف نعتقد أن الميت حي في قبره حياة تمكنه من الاتصال بغيره وإمداده بأي نوع من الامتدادات؟ كيف نعتقد ذلك وفاقد الشيء لا يعطيه والميت لا يمكنه سماع من يدعوه مهما أطال في الدعاء؟ قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. تقولنا سبحانه وتعالى في هذه الآية أخواتي هذاك الميت ما تيملك حتى شي حاجة، لا يملكون من قطمير ولو، وخا تقيلوا تعيطوا لهم ما تيسمعوكمش، وخا يسمعوكم ما يستجبوش لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يوم القيامة يوقف يقول له يا ربي خذ لي حقي منها، يا ربي أنا بريء من داكشي اللي كانت تجي تقول عندي في القبر ديالي، يا ربي وخذ لي حقي منها. فتيصبح هو ضدك وتيصبح هو اخواتي كافر بداكشي اللي كنتي انت كديري معنا، هذا كنتي كتجي تقولي له اعطيني، تقول له يا ربي انا باري انا كنت ميت وهي تجي لعندي فخذ لي حقي منها، فكيصبح انت خصك تعطي الحقوق لذاك الميت اللي كنتي كتجي لعنده وكتمسحي به وكتقولي له اعطيني وفعل لي وفرك. فمن الاخوات علاش نشوفوا المقابر عامره بعباد الله؟ انا ما كنفهمش علاش الناس غاديه ماجيه في الصباح المقبره عامره وفي العشيه المقابر، حتى نمر عليهم في الطريق تكوني مسافره ولا في السياره ديالك وكدوي تقدم المقابر دوك اللي مفتوحين على الزناقي، كيما المقابر عامره وكيما عباد الله غاديين المساجين شتي تبقيو ديروا في المقابر؟ لاش كل ماشي الانسان حمق وتعتقد بانه خصو يزور دابا ويزور ساعه ويمشي ويجلس ويهضر ويبكي ويتمسح ويجيب شويه التراب من القبر ويهضر مع مول القبر؟ شنو هادشي؟ هذا هو الحمق والهستيريا، هذه الهستيريا، هذا هو قله الشغل وقله العقل. كون كان عندك الوقت ما عندكش الوقت ما تضيع، كون راك تمشي دير شغلاتك وتنفع نفسك وتزيد جوج ديال ركعات في الصحيفه ديالك وتقرا شويه ديال القران وتتقى الله سبحانه وتعالى، ومحيت كاين الفراغ ومحيت كاين الجهل راك تتمشي لعند القبور وتجلس حداهم وتضيع نص النهار وتضيع عشيه كلها وتضيع نهار وتمشي تقيل كاع الكليتي ديال الماكله والشرب يمشي يقيل. اش جالس دير؟ هو جالس تنهضر مع الميت وتيهضر معايا وتنتفاجئ معاه وتنعاود له وتيسمع لي وتنخرج مرتاح من القبره، تنخرج مرتاح تنمشي نرتاح. اذا اخواتي المساله خطيره وخطيره جدا. فنفى الله عنهم الملك وسماع الدعاء، ومعلوم ان الذي لا يملك لا يعطي، وان الذي لا يسمع لا يستجيب ولا يدري. وبينت الايه ان كل من يدعو من دون الله كائنا من كان فانه لا يستطيع ان يحقق لداعيه شيئا، وكل معبود من دون الله فعبادته باطله. فإذا أخواتي عبادة القبور والاعتقاد أن الأولياء الموتى يقضون الحاجات ويفرجون الكروبات والاستعانة والاستغاثة بهم، والله سبحانه وتعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكذلك دعاء الموتى من الأنبياء والصالحين أو غيرهم للشفاعة أو للتخلص من الشدائد، والله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله. أخواتي حيث نقرأ هذه الآية ونسمعوا أإله مع الله تقول لا إله إلا الله، وكل هذا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة. فإذا أخواتي فين ما تلقى شي قبة في شي مقبرة الناس مجمعين عليها وجالسين مدورين بها، واختلاط ورجال وعيالات وماكلة وشراب وهضرة وخوضا في الغيبة وفي النميمة وفي كل ما يغضب الله، هادشي كله من عمل الشيطان، وهادشي كله قلنا من الشرك الأكبر وتخرج عن ملة الإسلام. كاين أخواتي الناس اللي عندهم هادشي من حضور الكبر، يعني ما يمكنش أنه تمشي لشي بلاد وما تمشيش تزور السيد ديال ديك البلاد، واخا هي غير دايزة واخا تتقضي العطلة ديالها واخا مشات الضيفه، تمشي تقول لهم فين السيد ديالكم ونمشيو نتبركوا به ونمشيو نزوروه، وتتمشي وتتدي الشميعات وتتجلس وتتدي الدجيجه يمكن وتذبحها وتجلس قالت لك حدا السيد وتقول له يا سيدي فلان عطيني، يا سيدي فلان ودني، يا سيدي فلان انا جيت لعندك كاع وجيت لعندك من بلاد بعيده، فلا حول ولا قوه الا بالله. وبعضهم يتخذ ذكر اسم الشيخ او الوالي عادته وديدنه، ان قام وان قعد وان عثر، وكلما وقع في ورطه او مصيبه وكربه فهذا يقول يا محمد، وهذا يقول يا علي، وهذا يقول يا حسين، وهذا يقول يا بدوي، وهذا يقول يا جيلاني، والله يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. نعم أخواتي مسألة أخرى في الشرك، الإنسان اللي على لسانه على طرف لسانه هذا سيدي فلان يا الحسين ولا جيلاني ولا شي حاجة، تينط بهذه السمية ويجلس بها ويتقلب بها. فأخواتي المؤمن المسلم الموحد تنوض بسم الله ونجلس بسم الله ونأكل بسم الله وندخل الدار بسم الله ونخرج بسم الله ونتوكل على الله سبحانه وتعالى، وكل أمر تتجديره تتديره بسم الله سبحانه وتعالى باش ربي تيبارك فيه. خاص اللسان يكون رطب بذكر الله ماشي بذكر واحد اخر، هذاك الواحد اخر قلنا يوم القيامه غادي يتبرى منك، ذاك الواحد اخر تتشركي به الله تتخلي الله العظيم سبحانه وتعالى وتنوضي تتشركي به واحد انسان عادي بسيط فقير ما عنده لا حول ولا قوه، هذا كله من الحمق ومن الجهل. وبعض عباد القبور يطوفون بها ويستلمون أركانها ويتمسحون بها ويقبلون أعتابها ويعفرون وجوههم في تربتها ويسجدون لها إذا رأوها ويقفون أمامها خاشعين متدللين متضرعين سائلين مطالبهم وحاجاتهم من شفاء مريض أو حصول ولد أو تيسير حاجة، وربما نادى صاحب القبر يا سيدي جئتك من بلد بعيد فلا تخيبني، والله عز وجل يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. إذا أخواتي كيف قلنا تنشوفوا اللي تيمشي المقبرة ويبقى تيتملف عليها وتيتجبد فوق من القبر، إلا كان مبلل بالما تيبقى تيمسح بداك الما ديالو، كان عليه التراب تيبدا تيهز داك التراب وتيمسح به وجهه وتيمسح به يده. كاين أخواتي اللي تيبقاو يقبلوا القبور ويبوسوها وتيبقاو يعفروا وجههم على التربة ديالها وتيسجدوا لها، وكاين اللي تينوض يصلي تماك والصلاة حرام وما دايزاش، تيبدا تيصلي حدا القبر ويصلي على الراس ديال الإنسان اللي مبدود في القبر على الميت، وتيوقفوا لها خاشع

الطبيب اللي مشيت نشوفه ثم الدواء اللي كليت ماشي انا متوكل على الله وعليك. انا ما عندي حتى تقول لك انا عندي انا كان اللي كتقول لك انا متوكل على الله وعليك كان اللي تقول لك هذا من الله ومنك هذا شيء من الله ومنك انت. لا كل شيء من الله حتى حاجه ما من العبد كل شيء من الله سبحانه وتعالى. كان اللي تقول لك مالي الا الله وانت انا ما عندي حد غير الله وانتايا عندك الله انا ما عنديكش انا ما ديالكش انا برصيد الله كلنا لله وكنا اليه راجعون. فسبحانه وتعالى تنقول ما عندي الا الله ما تنتوكل الا على الله ما كنعرف الا الله. كان اللي كتقولك الله لي في السماء وانت لي في الارض انا عندي الله في السماء وعندي انت يا في الارض. لا يا لله عندك الله في السماء وعندك الله في الارض وعندك الله فيما بينهما الله في كل مكان الله معانا بعلمه محيط بكل شيء ما تتفوت حتى شي حاجه كيساق الخبر لكل شيء وعارف الاسرار ديالنا وعارف ما تنخفي وما تنعلن كل شيء بيد الله وكل شيء في علم الله. كاين عاوتاني اللي تقول لك انا بريء من الاسلام انا بريء من الاسلام الا ما كانش ديك الحاجه كاينه وكاينه تتبري نفسك من الاسلام وتصوري قبض الله عليك سبحانه وتعالى هذه الكلمه وتصبح فعلا بريء من الاسلام حسبي الله ونعم الوكيل. كاين اللي تقول لك يا خيبه الدهر تيشتم في الدنيا والدهر شنو هو الدهر اخواتي هو الزمان والزمان شكون اللي خلقه من غير الله. لا تسب الدهر فاني انا الدهر حديث قدسي كل عبارة فيها سب للدهر مثل هذا زمان سوء هذه ساعة نحس الزمان غدار كل هذا الشيء ونحب ذلك تيغضب الله لأن ربي اللي خلق الزمان وربي اللي خلق اللي هو الدهر وربي سبحانه وتعالى اللي خلق الساعة اللي كتقولي هذه ساعة النحس هذا نهار خايب هذا الصباح مكفس هذا إذا تتسبي الصباح وتتسبي العشية وكتسبي الليل وتتشتمي في هذا الشيء كله وربي هو اللي خلقهم فمعنى هذا أنك حسبي الله ونعم الوكيل ما راضياش بقضاء الله وبأنك ما راضياش بحكم الله وأنك تتحرب الله سبحانه وتعالى فربي يغضب عليك عند ذاك الانسان ما يتوبش من هذا الشيء. كاين اللي تقول لك شاءت الطبيعه ماشي شاءت الطبيعه الطبيعه خلقها الله سبحانه وتعالى شاء الله تقولنا وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين واخا تبغي ديري ما بغيتي ديري اذا ما قلتيش ان شاء الله ما تقدرلكش الحاجه ديالك. فاخواتي حتى تي شاء الله وحتى تيبغي وحتى تيقدر وحتى تيعرف الخير فين عندنا حتى يقدروا علينا سبحانه وتعالى وحتى يعطيه لنا واخا تبياتي الطير باش ديري ديك المساله الا ما بغاش الله ما تتكونش واخا تجتهدي انها ما تكونش الا بغى الله تكون غادي تكون. فاذا حنا ما بدينا والو خصنا الاستسلام لله خصنا نقولوا سمعنا واطعنا خصنا نقادوا من هذه الحماقات. نعم اخواتي اذا كذلك كل الاسماء المعبده لغير الله كعبد المسيح وعبد النبي وعبد الرسول وعبد الحسين تنقولوا عبد الله وتنقولوا عبد الرحمن وتنقولوا عبد الاله وعبد المولى. اما عبد النبي ما كايناش ما خصهاش كل اللي مسمي راسه عبد النبي خصو يقلب على راسه يبدل السميه وما يبقاش مسمي راسه عبد النبي خصو يسمي راسه عبد الله ولا عبد الرحمن. اما النبي هو براسه عبد تنقولوا رسول الله عبد الله ورسوله ياك في كل ساعه تنشهدوا وتنقولوا واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فانت مسمي راسك عبد الرسول خصك تسمي راسك عبد الله. نعم كذلك عبد النبي كذلك عبد الحسين فهذه كلها اسماء خاطئه وهذه كلها اخطاء تدخلوا فيها الناس. كذلك استخدام حرف لو لكي تقيل قل لو الذي يدل على التسخط والتندم والتحصر ويفتح عمل الشيطان يقول اللهم اغفر لي ان شئت. فسأل أخرى أخواتي ذاك اللي تبقى قيل يقول إيوا شتي كون درت هذيك لو فعلت كذا لكان كذا وكذا لو قمت بكذا لكان كذا وكذا يعني كون سحبني كون درت هذيك كون يسحبني كون فعلت الأخرى هذيك كون هي اللي كتفتح لك باب الشيطان. راه كل شيء بمشيئة الله راه حتى حاجة ما درتيها أنتيا راه ربي اللي مكتبها عليك وربي اللي تيختار الوقت وتيختار الزمان وتيختار الظروف ديالك. نعم كذلك داك اللي تيقول اغفر لي لو شئت يا ربي واغفر لي الا بغيت تغفر لي اغفر لي قولي له اغفر لي وقولي له اسمح لي وقولي له درعي له وكوني متاكده بالاجابه وكوني متاكده بانه الا استقمتي وتبتي واستغفرتي غادي يغفر لك سبحانه وتعالى. اخواتي كاين الناس اللي تيتركوا العمل ديالهم الاشغال ديالهم اليوميه وتراجل تيسلم في داره وتيسلم في وليداته وفي الخدمه ديالو وفين تيمشي تيمشي لعند السيد الفلان الفلاني باش يجلس عنده تيقول لك هو خصو يداوى الا جلس 3 شهور 4 شهور عادي بدا تيداوى فتيمشي تيسلم في داره ويخلي ديك المراه تتبقى تتسائل فين مشى الراجل وتقول لها انا راجع ونمشي يغتب علاش لانه تيعتقد انه خصو مده وهو تيتعالج فتيبدا تياكل اللي كان وعايش في واحد الظروف يعني ديال قله النظافه وديال الوحدانيه ومع شي ناس تيتعلم منهم مسائل اللي حتى هي تزيد تكمل عليه اللي خصو وهو في هذا الوقت اللي كيضيع والعمل ديالو اللي كيفرض فيه وليداته اللي مخليهم هادشي كلها معاصي ومنكرات وتتغضب الله سبحانه وتعالى علاش باش نمشي نعيش عند السيد فلان الفلاني باش تقضى لي الحاجه ديالي. كاين مسائل الاخرى اخواتي تعتقدها الناس بانه هاد السيد الفلاني تيداوي من حاجه والسيد الاخر تيداوي من حاجه، فالعيالات غادي لهم وقتهم ولا رجال غير في هاد الشيء، تتسالي من هاد السيد تقضي حاجتها عنده وتعاود تمشي لعند الاخر تعاود تقلب على حاجتها، مثلا بنتها ما تزوجاتش هذاك هو اللي تيجوج، ولدها ما ولدش هذاك هو اللي تيولد، راجلها ما لقاش الخدمه ولا خرج من الخدمه نعاود نمشي لعند السيد الفلاني الاخر اللي تيعطي الخدمه. يا اختي في الله، الله هو اللي تيعطي الخدمه والله هو اللي تيعطي الزوج هو اللي تيرزق هو اللي بيديه الخير كله، ومن غير الله راه ما كاين غير الكذب، ومن غير الله راه ما كاين غير الشياطين، وكاين شياطين الجن والانس اللي راكم عايشين معهم تتخبطوا معاهم. مساله اخرى اخواتي كذلك تنشوفوا بانه المال اللي تتحصل عليه المراه باش تمشي لعند هاد السادات حتى هي كتقصر فيه ذنوب، الراجل صغبي تيمشي يخدم وبحرا باش تيجيب ديك لقمه العيش وتيحط لها دوك الفليسات ويقول لها دبري الامور ديالك، شري التموين ديال الشهر كامل، شري داكشي اللي خاصك باش ماشي في نص الشهر تقولي لي عاوتاني راه تقضى التموين راني منين عندي منين نجيبو، دبري امورك كلها باش الاولاد ياكلوا ويشربوا ما خصكم حتى شي حاجه، تتمشي دوك النص ديال دوك الفلوس ولا اكثر تضربو 100 وتتمشي تعطيهم للسادات والذبائح والصفورات وتمشي تقطع كسيات باش تمشي عند سيدي فلان وفلان. فاخواتي حرام عليها، من غير هادشي كاين اللي ما كتلقاش المال تتمشي تبيع داكشي اللي في الدار، الراجل شاري الاتات ولا شاري ماكن ولا شاري سويفه ولا شاري هذا، تتمشي تتنقص من الدار بلا خبر الراجل وتبيع وتقضي وتبيع داكشي بنص الثمن وتلفقو وتصيفطو في كيف ما كان باش تقبض جوج فرانك باش تمشي تبيع عند السيد. اذا الانسان راه هو هادشي دخل له متشعب معاه، هادشي الله يستر الانسان واكل معاه وشارب، الواحد راه هو فقد العقل ديالو ما حدو تيدير هاد التصرفات هادي والعقل ما كاينش نهائيا. كيفاش انك تسمحي لنفسك تمشي تخوي دارك من المتاع اللي فيها بيعي وتعطيه لواحد اخر بطرف اللق باش تمشي انتيا عند السيد اللي غادي يعطيك حتى تزيدي تمرضي وتزيدي تحطحي وتزيدي ترجعي للدار، دارك خاويه وعقلك خاوي وما كاين لا سعاده ولا راحه ولا طمانينه لانك مغضبه الله، عمر الراحه ما تلقايها وانتيا في غضب الله سبحانه وتعالى. اذا كنا كاين اللي كتسرق المال من الراجل من جيبه، كاين اللي الفلوس ديال التموين وديال هذا الشهر تمشي تاخذهم دير بهم هذا الشيء، كاين اللي كتبيع في دارها، كاين اللي كتسلف وتكلف بالريبه وبالطالع، كاين اللي كتمشي تسرق من جوايه اخرين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولا إلا عندها شي ذهب تتبيعه وتقشقش راسها وتصيفطو، إلا عندها شلال راجل شي تكشطة ولا شي حويجة كتمشي تبيعها كتصيب المري خاوي والمواد ديال التموين قليلة وتتلقي الدار كلها خاوية، علاش؟ لأن المرا تايهة وحمقة ومسطية وفلوسها كلهم غادي لها غير في السادات وفي الولات وفي الأضرياء. كذلك اخواتي تنصبوا بانه النتائج ديال هادشي كلها نتائج وخيمه، وعمر داكشي اللي كتطلبيه وعمر داكشي اللي كتسناه يجيك تيجيك العكس ديالو، تيجيك المرض تيجيك الحماق تيجيك التيها. شحال من وحده كتقول لك انا ما كنقدرش ندخل لدار، انا داري عندي هي عدوتي وراني تنطيب الماكله وما تنقدرش نشمها، ولا راني قلبي مقبوط هي تندخل داري تتقبض القلب ديالي وتلقى فيها غير الصداع والمشاكل وتنعاود نخرج نتي وتنبغي نطرطق حوايجي وتنبقى تنحل الصدر ديالي وحوايجي ونخرج للزنقه نشم الهواء. علاش؟ وانت اللي دايره لراسك هادشي، انت اللي معذبه راسك، انت اللي بعيده على الله، فعوض ما تترزني وتقابلي صلاتك. نسولي نفسك تتصلي وتنصلي شويه وحتى يدق لي صدري تنعاود نتركها شويه ونعاودتني نرجع لها، انت عقلك فعوض ما يمشي لك مع التوحيد الله ومع عباده الله، انت غادي لك مع سيدي فلان اللي تيمصك وياخذ لك فلوسك تيعصرك بحال الحامضه تيعصرك بحال الليمونه تياخذ لك فلوسك كله وتيخليك خاويه ما عندك والو لا انت لا راجلك، وتينوض تصدع على الفلوس اللي تقاضا وينوض تصدع على التموين اللي ما تشراش وينوض تصدع على الادوات ديال الكتب الدراري اللي ما داروش ولا الطبليه ولا شي حاجه. علاش؟ فين هي المراه الفلوس؟ فين درتي الفلوس؟ تيبقى يقرب فيك فين درتي تتكذبي لانك ما غاديش تقدري تقولي الصراحه، تينوض المشاكل وتيدبز معاك وتيخرج من الدار وتيضرب الباب بزدحو ويمشي لانك انت سبب هذا الشيء كله، تتقلبي على السعاده وانت راكي تتقلبي على الشقاء، الشقاء هو اللي كيجيك. اذا اخواتي عمر اللي تيقلب على الراحه ما يلقاها الا في طريق الله. فقلنا اذا ونتائجه وخيمه، نتائجه ثقيله ثقيله جدا، والناس تيتعطى لهذا الشيء ما تيشوف الا الشقاء من راسه حتى لرجليه. مسألة أخرى كاين أخواتي اللي ما تتكفيش بنفسها هي، تتمشي تجرح لين أخرين، على يش تضحي حلقة وتدير هادشي بوحدة، تتمشي تقولها للجارة وتقولها للوثة وتقولها لأختها، وحتى اللي بعيد على هاد المجال وعايش في الراحة ما تتخليش يعيش في الراحة، تتقول له كون شتي أنا شنو راني تندير وأجي نوريك، وما تبقاش ناعسة وما تبقاش غافلة، غادي نوريك فين تمشي، نوضي من القلبة نوضي أنت ناعسة راه غادي تنعس عليك، وشتي عباد الله شتي يعرفوا ما يديروا. تقول لها شنو كاين ياك لاباس شنو هولتيني، كتقول لها وزيدي تبعيني لبسي جلابتك بعيني وانا غادي نوريك شنو غادي ديري. علاش؟ الا قالت لها بان راجلي طار لي معاه قبيله ولا خاصم عليا على الطياب ولا شي حاجه، كتقول لها جي نوريك، انت اللي ساكته، انت اللي مخلياه يدير فيك ما بغى، انت اللي مخلياه يغوت عليك، فتتمجر وحدين اخرين. وهو كيف قلنا اخواتي هذه دابا ماشي ما قدهاش الاثم ديالها، تتهز حتى الاثم ديال وحدين اخرين، والنهار اللي تزيد خلفها وتمشي لعند مولاها وتموت باقا ما تابت شاي من دوك الناس كلهم اللي باقيين تيمشيو لعند الشوافه، وهي اللي وراتهم لهم وهي اللي داتهم لهم ديك السيئات ديالهم وديك الاثام ديالهم في ميزان سيئاتها، هما عندهم حقهم وحقهم تيتزاد على حقها حتى هي من الآثام ومن المعاصي، لأنك فعوت ما تديهم لدار القرآن مثلا يتعلموا، فعوت ما تديهم مثلا يتفقهوا في الدين، فعوت ما تديهم الواحد الخير اللي يتنفعوا به ويتفقهوا في دينهم، تتديهم للشرك بالله واعتقادات خاطئة وتخرجوا عن الملة وعلى الدين بالشرك وبالشعوذة وبالكهانة. كذلك هذاك الإنسان اللي تيتعطى لهذا الشيء، الساحر والكاهن والمشعوذ، ننظروا الحال ديالو، نشوفوا فيه شي شويه من بعيد، نخرجوا من الوساوس ديالنا والهواجس اللي عايشين فيها، ونلقاو واحد النظره بوضوح على داك الانسان اللي كان مشيو لعندو، كي داير حالته، فين ساكن، كي داير هذا المكتب ديالو، ها تترضي تمشي لداك الوسخ ولداك العفن ولداك الظلام ولداك التسحسيك وديك الهضره بشويه وديك البخور وديك الروايح وديك الخويرات؟ هادشي ما فيه لا شفافيه ولا نور ولا هواء ولا حتى شي حاجه باش تعرفي الغموض وتعرفي الشيطان نازل تما وتعرفي الكذوب وتعرفي التسحسيك وتعرفي تخبيعه تتخبعوا. دابا رجعت حتى ليس تمشي لعند هادشي تعرف راسها بانها في الشرك، راه الفطره ديالها كتقولها راكي مشركه بالله، فتتخبع وتدوز من الزناقي وتشوف كيف دير لراسها باش ما يشوفوهاش الناس داخلين عند المشعوذ. بما انك كتخبعي معناها هذا حرام، بانك خايفه تظلمي عندهم، وتتشوفي عندك يشوف فيا شي واحد عندك يقولوها للراجل، معنى هذا انك في الحرام، عارفه راسك في الحرام، الفطره ديالك تتقول لك راكي في حرام، ولكن الشيطان مقودك، الشيطان مخرجك من الناصيه ديالك ومن ودنك ومقودك وغادا وانت تابعه وداير فيك ما بغا. فاذا كيفاش عايشين هاد الناس؟ عايشين في الوسخ، عايشين في الدناءه، عايشين في الخسه، تيعموا في واحد المياه نتينة وانتي غدا معهم، فمالو ما تقدم شيء في حالته. هذه الفلوس اللي تيقيل قبض من عباد الله مالها ما بينش عليه، لانه مال حرام، عمر تيقبض المال الحرام ما تيتنفع به، دائما الله يستر حالته ما هي حاله، ديما موسخ حتى هو وديما اللور اللور، وما عندوش حياه استقراريه وما عندوش دار وما عندوش وليدات وما عندوش حياه عاديه، عايش غير بوحدو وعايش غير في مستنقع كيف قلنا، داك الشيء لا حول ولا قوه الا يوريه لنا الله، وصلنا لهذا المواصل هذا. حنايا اللي تيسمع الانسان تيبغي يحارب هذا الشيء باش الله سبحانه وتعالى يرضى علينا وما يخليش الانسان هذا المنكر شايع وتنقولوا كلمه حق. أما هذا الوله لا يورين شي إنسان، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم أخواتي، ومسألة كذلك من سوهاش كما تدين تدان، اللي دار شي حاجة تدار له، هاد المرأة اللي كتمشي تتسبق باش تفرق بين جوج، هاد المرأة اللي كتمشي بحسدا وحقدا على وحدين أخرين تتمشي باش تدير لهم المشاكل في دارهم، ولا ترمي لهم شي حاجة فوق السطح ديالهم، ولا ترمي لهم شي حاجة في باب دارهم، ولا تجري لهم في شي سحر، ولا تجري لهم في شي عين، ولا في شي حاجة حتى تشوف داك الناس يتعذبوا وتيتألموا وكانت لهم سبب في شي وي ولا في شي ظلام، فتخاف على راسها، لأن كيف قلنا كما تدين تدان، غادي تدور الأيام وغادي تجي الدائرة عليك، وداك الشيء اللي درتيه لبنات الناس يدار لك، وداك الشيء اللي درتيه الراجل للمراه غادي دير لراجلك، وداك الشيء اللي وريتيه اللي شقيتي ديك المراه وحمقتيها وخرجتي على دارها غادي يجيب ربي اللي يحمقك ويخرجك على دارك حتى تطبقي الناس اللي حسنتي وتمشي للزناقي. نعم راه اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقايبها، والله سبحانه وتعالى مطالع وتيشوف على كل شيء، ومن حفر حفره وقع فيها، فاتقي الله سبحانه وتعالى وقيلي راسك من هذه البساله وجري في الاصلاح وما جري شيء في الافساد. الانسان العاقل الانسان المتزن هو اللي شاف شي ناس متدابزين تيمشي يدخل بيناتهم بخيط ابيض ويصالح بيناتهم ويقول كلمه طيبه ويقول لهم الله يسامح ربي تيعفو ربي تيسامح، نتوما اللي ناس ما تسامحوش بيناتكم، حرام عليكم هادشي اللي دايرين، ماشي عاد نفرق بين جوج، ماشي عاد نوض صداع وعاد نوض شياط. الانسان اذا لقى يفيد ولا يعين ولا يعطي ولا يعلم ولا ينصح خصو يجتهد، لان عنده ثواب مع الله. اما اللي تيفرق وتيسعى في الارض فسادا حسبنا الله ونعم الوكيل، تدور عليه الدنيا وتيشوف الشقاء في الدنيا، وحيت تمشي للقبر يتعذب، وحيت تمشي يوم القيامه يتعذب، وحيت يدخلوا الناس للجنه يمشي هو يتعذب في النار، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. واللي تنشهدوا اخواتي وتلاحظوا كذلك، وهو ان المراه خاصه بشعشع مزيان في هذا الميدان، نفقها فيه مزيان باش نقول كلمه نفقها بين قوسين، فعوت ما تقراي هذه المراه اللي غادي ينفعك، فعوت هذه المراه ما تشوفي الحاجه اللي غادي تنفعك في دارك وتنفعك في نفسك وتنفعك مع الله وتقلي بها ميزانك وتمشي فرحانه ويفرح بك النبي عليه الصلاه والسلام، وتدخل للقبر ويقول لك نومه العروس، وتكوني عايشه في واحد الحياه برزخيه هادئه، وحيت تمشي يوم القيامه ان شاء الله ربي ما غضبش عليكم وما تشوفيش الاهوال ديال يوم القيامه، فعوت ما تفقهي في الدين، فعوت الفلوس ما يمشيو لك تشري شريط اسلامي ولا تشري كتيب تفقهي فيه في الدين، ولا تمشي لدار القران تعلمي فيها، ولا تصاحبي مع اخوات مؤمنات طيبات ينصحوك ويعرفوك، تتمشي تصاحبي مع ما يكفس منك وتتصنتي مع اللي جاهل اكثر منك، وتتمشي في عوتما تقدمي في الحاليه ديالك الاجتماعيه وتنظفي وتعقلي وتازني وتنور العقل ديالك، رجع اللور رجع اللور، لا في البدن ديالك ولا في الهيئه ديالك ولا في البيت ديالك، الناس يعمروا ديالهم انت تتخويها تتبيعي اللي عندك، الناس تتعلم وتتعقل وانت تزيدي تحماقي وتجهلي